عملتها قبلك يا حلو. وصوتك الحلو ده وألحانك الشيك عايزينك تعمل لنا التتر بتاعك. لقيتها. عن طيبة الجنة الكون غنى والكل بيتعلم منا أفكارنا حياتنا وتفاننا والعالم كله يغنى لله لله والدنيا الحلوة تغني لنا.